بلى قد جاء من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال لهم خزنة وقيل الحمد لله رب صدق الله العظيم.